حنشوف الطال عم نشوف علي طبقات عروق الجوف وبيت المال ومن نبروك وشارع النيل وناس عديل عين الحجب عيني وانا خل الجليل يهتر وانا خل الصغير يكبر وانا خل الجليل يهتر وانا خل الصغير يكبر ولا أخضر ولا يابس ولا أخضر وشوف كرسك يسير في السوق أشوف قرش يصير في السوق أشوف قرش يصير في السوق وأشوف بطنك ملاية على البحر والبل كفل من سلك خيري كفل من كتب خيري كفل من سلك خيري كفل من كتب خيري ولا Yeah.